رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، ونسأل الله جل وعلا كما اجتمعنا نقرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ونتعلم سنته، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من حزبه المفلحين، وأن يرزقنا يوم القيامة شفاعة، وأن يجمعنا به في جنته، وأن يرزقنا أيضا اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وصلنا معكم أيها الأكارم في شرح هذا الكتاب المبارك مختصر صحيح البخاري إلى الحديث 76، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث أورده البخاري في عدد كبير من الأبواب، وذلك لأنه حديث طويل ويتضمن عددا من المعاني والفوائد، فشيء منه يصلح في التعامل بين الزوجين فأورده في الأبواب الخاصة بذلك. شيء منه يتعلق بالحلف، إذا أقسم الرجل ألا يدخل على امرأته مثلا أو أن يهجرها أو يقاطعها، فأورده أيضا البخاري في الأبواب التي تتحدث عن ذلك. وشيء منه أيضا يتعلق عن الصحابة وحالهم أول ما وصلوا إلى المدينة، وكيف أن القرشيين كانت طباعهم تختلف عن عادات الأنصار. تعرف أحيانا كل مدينة أو كل دولة أحيانا أهلها لهم طبع معين، فيقال لك مثلا طبع هؤلاء أهل هذا الدولة مثلا أنهم عصبيون مثلا، أما الدولة الثانية لا والله باردين مثلا، أو كذلك في البخل أو الكرم أو نحو ذلك. في الغالب أن الأراضي التي يسكنها الناس يتأثر أهلها غالبا بطبيعتها. ولذلك ذكر ابن خلدون في المقدمة لما تكلم عن طباع الناس، ذكر بأن أهل السواحل الذين يسكنون في المدن الساحلية قال يكونون أرق طبعا وألين من الذين يسكنون في البوادي، وذكر على ذلك عددا من الأمثلة، وإن كان يعني لكل قاعدة شواذ، فهو لا يسلم له بهذا تسليما تاما، لكنه مع رحلته في كثير من الأمصار نظر في أهل السواحل وفي أهل البوادي، ثم ذكر طباعا معينة هنا وطباعا معينة في الفريق الآخر. هذا الحديث حديث طويل وفيه عدد من المعاني، لعل الله يسر أن ننتهي منها خلال هذا الدرس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه الآية. ذكر المفسرون سببين لنزول هذه الآية، يعني إيش المشكلة التي أنزل الله تعالى بعدها: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. وكذلك في قوله تعالى هنا: إن تتوب إلى الله، تتوب من ماذا؟ إيش الخطأ الذي وقع حتى يقال توب إلى الله منه؟ ومن هما المرأتان؟ ذكر المفسرون لذلك سببين. السبب الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل بعد صلاة العصر ويمر على جميع بيوته، يمر على أهل البيت ويجلس معها زوجته مثلا سودة قليلا يتحدث معها حتى لو لم يكن يومها وليلتها، ثم يخرج يدخل على أم سلمة يطيب خاطرها بكلمتين يجلس معها، يخرج يدخل على زينب بنت جحش أو زينب بنت حيي بن أخطب ويتحدث معها قليلا، ثم يخرج، ثم بعد ذلك يكون استقراره في البيت الذي فيه مبيته في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زينب بنت جحش، وكانت كل واحدة منهن تتنافس مع الأخرى في إكرامه عليه الصلاة والسلام إذا جاء. هي تدري النبي صلى الله عليه وسلم سيمر عليها بعد صلاة العصر، فهي تهيئ البيت أو مثلا يعني تهيئ المكان أو تطيب المكان أو تعد طعاما حسنا حتى يرتاح إذا جاء عندها أكثر مما يرتاح عند غيرها. يعني وعادت النساء اللاتي لهن زوج واحد أنهن يتنافسن في الغالب في الحظوة به والوصول إلى محبة أكثر من غيرها. فزينب بنت جحش وكانت امرأة صالحة وكانت تسمى بأم المساكين لكثرة صدقاتها، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما في أواخر حياته قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. تقول عائشة: فكنا نتطاول الأيدي. ظنت نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن طول اليد طول الحسي، فكانت تأتي عائشة وتمد يدها وتقول تعالي أم سلمة مد يدك نشوف من اللي أطول يد، ها أنت أطول إذن أنت، لا تعالي يا زينب أنت أطول يد. ثم كان أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته بأشهر هي زينب بنت جحش، مع أنها لم تكن أطولهن يدا حسيا، يعني لو تقيس يدها بالسنتيمتر هي ليست أطولهن، لكنها كانت أكثرهن صدقة. قالوا وكانت إذا لم تجد مالا تتصدق به تغزل ثم تبيع الغزل، وإذا جاء المال تصدقت به من حرصها على الصدقة، حتى كانت تسمى بأم المساكين. فإذا كان مسكين جائع أو امرأة مسكينة ولم تجد طعاما أو كذا، جاءت وطرقت الباب على زينب كأنها أمها أو كأنها أمه، ويقول أطعميني يا زينب، فكانت تسمى بأم المساكين، لأن عادة إذا لحق الحاجة بالطفل غالبا ذهب إلى أمه يشتكي. قالوا فكانت كأنها أمه، فدخل عليه الصلاة والسلام على أم سلمة على سودة، دخل على زينب بنت جحش، وكانت قد أعدت له عسلا فأطعمته من هذا العسل، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم المكث عندها أكثر من غيرها، يعني العادة يتحدث قليلا ويخرج، هالمرة لا جلس لأن فيه طعام وفيه يعني ربما كان هناك أيضا أشياء أخرى، لكن كان أبرز ما فيه العسل. ولم تكن مكة أو لم تكن أيضا المدينة مشتهرة كثيرا بالعسل، صحيح أن فيها نخيل وفيها شيء ينتج منه العسل، لكن في الغالب كان يؤتى به إما من الطائف أو من اليمن أو ما شابه ذلك، فكان وجوده قليلا عندهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من العسل وأطال المكث عندها. فعلمت عائشة وحفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندها، احتبس عند زينب يأكل عسلا، ووجدت في أنفسهما ما عندنا عسل نطعمه عليه الصلاة والسلام، فأرادت أن يعني تخرج ما في أنفسهما من غيره، فاتفقت عائشة وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وتحدث معها فلتقل له إني أجد منك ريح مغافير. والمغافير هو شيء يستخرج من الشجر مثل الصمغ يؤكل، لكن رائحة فيه يعني حلاوة لكن رائحته سيئة جدا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجنب أكل الثوم والبصل تجنبا لرائحتها، ويقول إني أناجي من لا تناجون، يعني أنا أناجي جبريل ويأتي الناس يناجوني ويسألوني، فلا أريد أن يشموا مني من فمي رائحة غير مستحبة عنده، فكان يتجنب أكل. ولذلك الصحابة لما سألوا طيب البصل حرام الثوم حرام، لما قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا يعتزل جماعتنا يعتزلنا روايات، قالوا يعني يا رسول الله حرام الثوم والبصل ما نأكل خلاص، فقال عليه الصلاة والسلام لا كلوا، يعني أنتم كلوا، أنا بالنسبة لي ما آكل، ليس لأن حرام لكن لأني أنا أناجي من لا تناجون، أنتم ما يأتيكم جبريل ويتحدث معكم وأنا أختلف عنكم يا صحابة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يترك الشيء تحريما له دائما، إنما قد يتركه إما أن تعافه نفسه مثل ما ترك أكل لحم الضب، قالوا أحرام هو؟ قال لا، إلا أني أجد نفسي تعافه، لم يكن بأرض قومي مكة ما فيها الضب وبالتالي أنا أعافه، فاجتذبه إليه خالد بن الوليد وأكله مع بعض الصحابة. فالمقصود أنه دخل عليه الصلاة والسلام على إحداهم قالت يا رسول الله إني أجد فيك ريح مغافير، هل أكلت مغافير؟ وهي تعلم أنه لا يحب أن يأكله، فقال عليه الصلاة والسلام لا إنما أكلت عسلا عند زينب. قالت لا ما كان عسلا هذا مغافير، يعني كأن زينب صورت لك أنه عسل وهو ليس عسلا. وهذا حقيقة الغيرة بين النساء إذا كانت وقعت بين زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهن أمهات المؤمنين، والواحدة منهن لها أجرها مرتين كما بين الله عز وجل ذلك، وهن خيار نساء المؤمنين وهي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلم من هديه وتتأدب من أدبه وترى صلاته وعبادته، ومع ذلك لما امتلأ القلب من الغيرة كيف تنافسني هذه المرأة على محبته ويكون عندها من الجاذبية من الطعام ونحوه ما ليس عندي، جعلها يعني تؤلف قصة لأجل أن تصرف الزوج عنها. فنحن من باب أولى أيها الأكارم إذا كان الإنسان له زوجتان أو أكثر أن يصبر وأن يتعامل معهن بالعقل واللين والرفق، لأن المرأة جبلت على الغيرة، هذا أمر هي لا تستطيع أن تدفعه، كما أنك أنت عندك غيرة، يعني أنت غيرتك لو رأيت امرأتك عفوا تتحدث مع رجل أجنبي عنها، أو لو اتصلت مثلا هي مثلا مثلا بمحل، أو اتصلت باستعلامات الدليل، أو اتصلت لجوالها ورد عليها مثلا شاب ثم أخذت تضاحكه، لغضبت أنت وقلت من أذن لك أن تكلميه. فكذلك وهذا يمدح به الرجل هذه الغيرة. المرأة عندها نوع غيرة أيضا، وإن كانت ليست ممدوحة دائما لكنها من طبيعتها، وفي أشياء لا يستطيع الإنسان أن يدفعها عن نفسه، أشياء جبل الله تعالى عليها الإنسان، يعني مثلا جبل الله الإنسان على محبة أولاده، حتى لو كان أولاده ربما يعاملوا معاملة سيئة تجد أنه يعني يحبهم حبا عظيما ويتلطف معهم ويحرص على كسبهم، لما جعل الله تعالى في قلبه من الرحمة والمحبة، هذا أمر جبل عليه، حتى لو أراد أنه يقول أنا لا أنا الولد هذا عاصي ولا يعاملني معاملة سيئة ولا أريد أن ألتفت إليه ولا أستقبله، أن تغلب على ذلك مهما كان ولدك يعاملك معاملة سيئة، لو جاء وأعطاك كلمتين حسنتين رقيقتين لوجدت أن كل ما في قلبك من يعني غضب عليه ينهدم في لحظة، لأنك بنيته على شفا جرف انهار، يعني بنيته على خلاف فطرتك، فطرك الله على محبته والميل إليه وأنت تريد أن تعارض هذه الفطرة. المرأة فيها هذا الغيرة أيضا، فانظر كيف دفعت الغيرة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى تأليف قصة لتصرف زوجها عن زوجته الأخرى، ولأجل أن مرة ثانية مهما وضعت له من الطعام أن لا يأكل عندها ولا يحتبس أكثر عندها، مع أن صلى الله عليه وسلم ما قال لزينب مثلا أو ما دام عندك عسل وعندك كذا خلاص الليلة ليلتك وسوف ألغي ليلة فلانة مثلا، لا، إنما احتبس دقائق زائدة فقط. فهذا أيضا هو درس لنا في الحقيقة، أن الإنسان إذا كان معددا أن يتحمل التبعات وأن يصبر على ما يقع من غيرة بين الزوجتين، وأن يأخذ الأمر بالرفق واللين والتعقل، وأن يعلم أن المرأة يعني ربما غاضبته أو ربما أرسلت إليه رسالة مثلا فيها نوع من العنف في كلامها مثلا دفعها إليها الغيرة أو نحو، ينبغي أن يكون متعقلا. فعائشة دفعتها الغيرة وحفصة دفعتهم الغيرة إلى تأليف هذه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام لمن دخل عليها قال لا ما أكلت مغافير، أنا أكلت عسلا عند زينب، قالت لا بل أكلت مغافير، قال فإني أحرمه على نفسي، خلاص ما أكل عند زينب شيئا، لو تضع لي عسل أقول لا ما أبغى عسل، أحرمه على نفسي ولا تحدثي بذلك أحدا، لا تحدثي، هذا سر من أسرار البيت، لا تتحدثي بذلك أبدا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم على الأخرى، هو ابتدأ إما بعائشة وإما بحفصة، فقالت له ذلك ثم دخل على الأخرى، فقالت له الكلام نفسه ولم يكن يعلم، هو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما نبأه الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وإذا بها تقول له نفس الكلام إني أجد منك ريح مغافير، قال إنما هو عسل أكلت عند زينب، قالت لا هذا مغافير، فحرمه، قال خلاص هو حرام علي لا آكل عند زينب بعدها، كيف تقول لي عسل وهو مغافير، كيف يعني تحتال علي حتى آكل. فلما رأى اتفاق المرأتين على معلومة واحدة وقع في نفسه أن المعلومة صحيحة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كما ذكرنا إلا ما نبأه الله تعالى به. فبعد ذلك أطلعت عائشة حفصة وأطلعت حفصة عائشة، يعني شعرنا بأن الخطة نجحت، فأنزل الله تعالى الآيات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه، إذا تظاهرا يعني تتفقا عليه، ولذلك سميت مظاهرة، أن يتفق الناس على المشي في طريق معين أو مطالبة بشيء معين، فقال وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن، اللي لن تحرص على التعامل الحسن معه صلى الله عليه وسلم جزاؤه الفرقة، هو عليه الصلاة والسلام ليس فارغا لمشاكل بيتية، يعني هو مشغول بهموم أمة، تريدين تشغلين أيضا بمشاكل داخل البيت، قال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، الحريم واجد، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. قيل هذا سبب لنزول الآية إن تتوب إلى الله فقد صغت، صغت يعني مالت قلوبكما عن الحق فأعيداها إلى الحق. تقول مثلا صاغ الإناء يعني إذا أمال الإناء. ولذلك حتى في حديث الهرة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من إناء، فجاءت هرة عطشة قال فأصغى لها الإناء يعني أمال لها الإناء لتشرب. وذكر سبب آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام له جارية اسمها مارية القبطية أهداها إليه المقوقس أمير الإسكندرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية فهو رد هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، رد مارية ومعه ابنة عم لها أمتان مملوكتان. فهو عليه الصلاة والسلام أعطى ابنة عمها لبعض الصحابة، قيل لحسان وقيل لغيره رضي الله عنه، ومارية أخذها لنفسه وأسلمت رضي الله عنها، وهي التي ولدت له ابنها إبراهيم الذي توفي صغيرا. فكان عليه الصلاة والسلام قد وضع مارية في أرض له يعني زي المزرعة وفيها بيت، ويأتي عليه الصلاة والسلام إلى مارية لا يقسم لها كما يقسم لنسائه، يقسم لنسائه ليلة ليلة، مارية لا يذهب إليها أحيانا، ممكن يذهب الضحى يذهب العصر يذهب. فقيل إن مارية جاءت يعني دخلت بعض بيوته ولم تكن صاحبة البيت، قيل في بيت حفصة وقيل غيرها، فلم تكن صاحبة البيت موجودة وهي أمته وهو بيته يعني، والأمة يجوز للرجل أن يطأها، فأصاب منها صلى الله عليه وسلم ما يصيبه يعني السيد من أمته أو الرجل من امرأته. فاطلعت حفصة على ذلك علمت، قالت كيف يعني تطأ مارية في بيتي يعني، مع أنه يجوز هو بيته عليه الصلاة والسلام وهي سرية سرية يعني يجوز أن يطأها المرء. فخشي صلى الله عليه وسلم أن تغاضبه أو أن تغاضبه عائشة لو أخبرتها أيضا، فقال عليه الصلاة والسلام اكتمي هذا، ما في داعي تنشرين الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وطئ مارية في بيت، ما له داعي يطلع مثل هذا الكلام، وإن كان ليس حراما فعله عليه الصلاة والسلام، هو أمر جائز أباحه الله له، وهذا بيته ليس ملكك أنت أيتها المرأة، وهو والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أنا اللي بنيت البيت من فلوسي وأنا اللي أنفق على البيت وأنا اللي أحضر للبيت الطعام والشراب وأنا الذي بيدي أمرك، إن شئت طلقتك وإن شئت أمسكتك، يعني ليس لها حق أن تعترض. لكنه صلى الله عليه وسلم من لطفه مع امرأته طيب نفسها بكلمات وقال اكتمي، يعني ما في داعي الكلام يطلع. فحدثت حفصة عائشة بهذا ويعني وتغيرت عائشة وغضبت كيف مارية تأتي وتنافسنا وكذا إلى آخر، برضو غيره بين النساء. فأنزل الله تعالى الآيات، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما حدثت به أخبرت غيرها به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبه. هذا يعني في قصة المثلين، إما أن يكون القصة الأولى أو أن تكون القصة الثانية، والقصة الأولى أشهر التي فيها ريح مغافير وكذا، هذه أشهر من القصة الثانية. فابن عباس رضي الله عنه يقرأ الآية ويريد أن يعلم أي نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بيوته عليه الصلاة والسلام كانت يعني أسرار، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الناس عن مشاكله التي في البيت، ولذلك لم يكن الصحابة يعرفون أن الذي وقع ما وقع هو من عائشة وحفصة، لا لم يكن ذلك موجودا. ولذلك ابن عباس وهو من هو في علمه بالتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، فيقولون أعلم الأمة كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بالتفسير هو ابن عباس. ومع ذلك ما يدري ابن عباس من المرأتان، ويريد أن يسأل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن عباس صغير، وبقي يسأل من؟ يسأل أبا بكر، وأبو بكر ما سأل، طيب يسأل عمر، فعمر له هيبة ليس لأنه ظالم أو عنيف، لكن طبيعته بعض الناس سبحان الله يعني مثل ما يقولون كاريزما، الشكل يعطي هيبة في قلوب من يراه حتى لو ضاحك لكن يبقى له هيبته، فعمر له هيبته. فابن عباس يجالس عمر، وكان عمر يكرم ابن عباس، قالوا كان عمر في وابن عباس غلام يأخذ بيد ابن عباس إذا كان في اجتماع مع مشايخ بدر، شيوخ بدر هم كبار الصحابة الذين شهدوا بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم خيار الصحابة. فكان عمر يأخذ ابن عباس وهو غلام ويدخله معه إلى المجلس الاجتماع، فكأن بعضهم قال يا أمير المؤمنين يعني أنت تحضر ابن عباس هالغلام الصغير ولنا غلمان مثله، يعني أنت الآن لو تعمل دعوة لزملائك مثلا ثم واحد من زملائك جاء وجاب أطفاله الصغار ودخلهم المجلس، ستقول يا أخي هذه الدعوة للكبار وأبناؤك ربما أشغلونا أو أشغلوا كراسي في المجلس عن الرجال فأنت تضايق، تقول ما له داعي تأتي بأطفالك، نحن عندنا أطفال لم نحضرهم. فالشيوخ الذين مع عمر قالوا له يا عمر إن لنا غلمانا في عمر بن عباس نحن ما نحضرهم معنا، كيف تأتي بابن عباس؟ وانظر أيضا إلى عدل عمر، عمر ما جاء بابن عبد الله بن عمر ولا ابن عبد الرحمن ولا من أبنائه، لا جاء بابن عباس. وابن عمر أصلا هم كلاهما من قريش، لكن هذا من بني كعب وهذا من بني هاشم وليس بينهما نسب قريب. فقال ابن عباس، فقال عمر هذا يختلف عن أبنائكم. قالوا كيف يختلف؟ قال اخبروني عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، اخبروني ايش معنى هالآيات. فقالوا هذا أمر من الله تعالى إذا فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة أن يسبحه ويشكره، واضح يعني إذا جاء نصر الله والفتح والناس كثر دخولهم في الإسلام وقرت عينك بانتصاره وكذا ماذا تفعل؟ تسبح بحمد ربك، أحمد يا ربي لك الحمد، هذا معناها. فقال فما تقول يا ابن عباس؟ فقال ابن عباس هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبأه الله بقربه، كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن بعثناك لوظيفة واحدة وهي دعوة الناس إلى الإسلام، فإذا دخل الناس في الإسلام أفواجا واستقر الإسلام وقبله الناس وانتشر في أكثر الأماكن فوظيفتك انتهت، عندها ترقب أن نرفعك إلى الرفيق الأعلى. فكأن الله تعالى يقول له مثل يخبره ترى أجل قريب. فقال عمر والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت يا ابن عباس، كأنه يقول شفت ترى ابن عباس هذا الغلام يختلف عن أولادكم في ذكائه وحرصه مع قرب ابن عباس من عمر، إلا أنه كان يريد يسأله السؤال ويهاب عمر. يقول فمكثت سنة، يقول ابن عباس أريد أن أسأل عمر بن الخطاب فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له، كل مرة أريد أسأل عمر فأقول أخشى يغضب أو أخشى يقول لي ما دخلك يا ابن عباس، هي سودة ولا حفصة ولا عائشة ولا زينة ما دخلك، إيش يفيدك هالمعلومة؟ خشي ابن عباس أن يلقى جوابا فيه تثريب عليه، فكل مرة يريد يسأل ويتردد. يقول حتى حج وحججت معه. وابن عباس هنا يذكر عملا صالحا عمله وهو الحج، يحدث به التابعين يقول أنا حجيت وحج، وذكر أهل العلم أن ذكر العمل الصالح إذا لم يكن على سبيل الرياء أنه لا بأس به، مثل لو قال إنسان والله أمس كنت أقرأ قرآن وقرأت آية كذا وتأثر شخص بجانبي، فهو لا يقصد أن يخبرك أني أنا قرأت قرآن، يقصد أن يخبرك بالقصة، لكن لا يمكن يخبرك بالقصة تأثر الرجل بإيش إلا بعدما يقول لك أن سمع آية. فإذا ذكر الإنسان عملا أو قال مثلا أنا والله أمس حضرت محاضرة في المكان الفلاني وأثناء المحاضرة حصل كذا، حضور المحاضرة أو حضور الدرس حلقة الذكر هو عمل صالح، فهو أخبرك به لا لأجل أن يخبرك أن إنسان حريص على مجالس الذكر، لا حدثك به ليخبرك إيش اللي حصل في المحاضرة، أن الشيخ قال كذا أو أن فلان صرخ ولا فلان اعترض أو نحو ذلك. فابن عباس هنا ما ليس قصده يقول يا ناس ترى أنا حجيت والحج عمل صالح ومثلا ولذلك أنا حريص على الخير، لا يقصد أن يخبرهم أنه عمل عملا صالحا، لكن يخبرهم إيش الفرصة التي وجدتها لأسأل عمر. قال حتى حج وحججت معه، فلما رجعت وكنا بظهران، ظهران منطقة قريبة من المدينة، وعدل إلى الأراك لحاجة له وعدلت معه. الأراك هو شجر الأراك، وهو شجر ملتف الأوراق والأغصان متشابكة، وهو الذي يؤخذ من جذوره السواك. فكان الناس إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجة اختبأ وراء شجرة أو وراء صخرة. فعمر رضي الله عنه واضح أنهم هم جالسون يرتاحون في مجيئهم من الحج، قام وتوجه إلى شجرة، علم ابن عباس أن عمر رايح يقضي حاجة، فقام ابن عباس وأخذ، قال له عمر أدركني بالوضوء، فأدركته بالإداوة. قال يا ابن عباس أحضر معك وضوءا لي. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. ابن عباس كان أصغر من عمر بكثير، عمر لما دخل في الإسلام عمره 26 سنة، وأسلم قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ولبث عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أسلم في السنة الثالثة من البعثة، وقيل أسلم في السنة الثانية من البعثة، على خلاف، لكن المقصود أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أضف على 26 20 سنة، فصار 46 سنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي عمر بن عباس 13 سنة، فمعناه أن ابن عباس أصغر من عمر بكثير. فلما حصلت هذه الحادثة في عهد عمر، لأن أبا بكر تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، ثم تولى عمر 10 سنين، وربما كانت هذه الحادثة في أوائل خلافة عمر أو في أنصافها أو كذا، فيكون عمر ربما جاوز 50 بسنين، وابن عباس ربما كان في 20 ونحوها، فهو أصغر منه بكثير، يعني في عمر من أصغر أولاده. فقال أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. وفيه أيضا جواز الاستعانة بالآخرين إذا كان هذا يسرهم. أنت الآن مثلا لو أنك عند مثلا رجل مثلا من الأخيار ومن الصالحين وتحبه، تجد أنه لو مثلا كان يقرأ القرآن ثم قال لك يا ولدي عطني ماء، تجد أنه كأنه أكرمك بذلك وتفرح. قالوا فيجوز أن يستعين بالآخرين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسألوا الناس شيئا، الأصل أن الإنسان يخدم نفسه بنفسه، لكن إذا علمت أن الذي أمامك يسر ويفرح بهذا ويعده خصوصية له، أنك التفت إليه ودعوت له واستعنت به في حاجتك، فهذا لا بأس به. فعمر يدري أن ابن عباس يفرح أنه يخدم الخليفة، فقال أدركني بالإداوة، أدركني بالوضوء، قال فأدركته بالإداوة. الوضوء طبعا هو الماء الذي يتوضأ به إذا كان بالفتح، والوضوء قال هو الفعل نفسه، وسمي وضوءا قالوا من الوضاء، وهو النور والضياء، وذلك لأن الإنسان مع وضوئه مع كثرة الوضوء تنظف بشرته، وإذا كان عليها غبار أو كذا تتنظف أساسا، يعني من كثرة مرور الماء عليها وفرك الوجه وكذا. وكذلك أن المتوضئين يأتون يوم القيامة على وجوههم يعني نور، وفي وجوههم غرة إلى آخر. قال فتبرز ووقفت حتى فرغ ثم جاء. تبرز ليس معناها تغوط، لا، إنما تبرز يعني انفرد، انفرد، برز عن الناس يعني انفرد عنه. ولا ابن عباس عمر اختبأ وراء الشجرة، ما يدري هل هو أراد حاجة البول أم حاجة الغائط، ما يدري، لكن يقول عمر اختبأ وراء الشجرة وأنا أنتظره أن ينتهي. وهو إذا انتهى عمر إما أن يكون معه إداوة فيها ماء فهو يتطهر بها، أو أن يكون استجمر، استعمل مثلا الحجر أو نحو ذلك، لكنه سيحتاج ماء يغسل به يديه ويتوضأ. فابن عباس واقف وراء يعني وراء هذه الشجرة ينتظر عمر أن يأتي إليه ليصب عليه وضوءه. قال فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ ثم سرت معه. إلى الآن ابن عباس الموضوع مشغله، يريد أن يسأل. قال ورأيت موضعا، رأيت يعني موضعا يعني مناسبة للسؤال، إما أن عمر ضحك لابن عباس أو ترطف معه أو شكره أو المهم ابن عباس جاءت فرصة، يقول هالفرصة هذه سانحة أني أسأل. قال ورأيت موضعا يعني رأيت فرصة مناسبة، فقلت له يا أمير المؤمنين، قوله يا أمير المؤمنين دليل أنها كانت في خلافة عمر، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، التي نزلت فيها الآيات وإن تظاهر عليه الآية. صغت يعني مالت إلى الحق ورجعت، يعني إن تبتي فقد مالت ملتي إلى الحق، وإن لم تتوبي فقد بقيت على خطائك. قال فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن عباس، يعني غريب يا ابن عباس أنك تسأل هالسؤال، كأنه تعجب منه إما لحرصه على العلم أو لتدقيقه على شيء لا يعتمد عليه حكم شرعي، يعني ما يعتمد عليه حكم شرعي إنما فقط معلومة يأخذها الإنسان ليفهم القرآن. قال وعجبا لك يا ابن عباس هما عائشة وحفصة، فأعطاه الجواب على سؤال كان ابن عباس ينتظره من سنة كاملة. قال والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال عمر فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من العلم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. شوف يعني حتى عمر يقول ما في داعي تخاف يا ابن عباس ولا تهب، يعني إذا كان عندك أي سؤال اسألني، إن كان عندي علم أخبرتك، إذا ما عندي علم قلت الله أعلم. ثم من لطف عمر وحرصه على نشر العلم أعطى لابن عباس القصة كاملة. اسمع القصة، يقول إن ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال إني كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. هذا الجار هو عتبان بن مالك بن عمرو العجلاني الأنصاري رضي الله عنه، عتبان بن مالك. وعوالي البلد ليس فقط عوالي المدينة بل عوالي البلد يقولون هي القرى التي تكون بقرب المدن، أدناها من المدينة 4 أميال وأبعدها 8 أميال، لأنها إذا تعدت 8 أميال خلاص صارت هي عوالي لمنطقة أخرى، مثل ما تقول مثلا حدود منطقة الرياض، حدود منطقة مكة، منذ أن تنتهي كذا خلاص تبدأ المنطقة التي بعدها. وإلى اليوم يعني عوالي الرياض مثلا تقول مثلا منطقة السمامة تعتبر من عوالي الرياض، يعني هي المناطق القريبة التي لا تقول إنها من داخل المدينة لكنها قريبة منها، وتعتبر إما متنزه للناس أو يضعون فيها مزارعهم أو استراحاتهم وما شابه ذلك. فالمدينة كان بعض الناس يكون عندهم مزارع أو يكون عنده غنم مثلا، فهو لا يستطيع أن يسكن داخل المدينة بالذات، فيجعل غنمه خارجها ويسكن هناك. فعمر ساكن هناك وعنده جيران، يقول فكنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد. بني أمية بن زيد هي المنطقة التي يسكن فيها عمر، ولأن أكثر أهلها من هؤلاء فسميت ديار بني فلان، وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول، نتناوب يعني نتداول، نتداول النزول، أنزل مرة وينزل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم، نتناوب النزول يعني كلهم عندهم أشغال، إما مثلا مزارع أو غنم. فكان عمر مثلا اليوم ينزل يصلي مثلا الفجر في المدينة ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى، ثم إذا صلى العشاء مثلا أو جاء العشي ممكن قبل العشاء يرجع، فيكون خلال هذه الفترة الغنم التي له أو الزراعة تحتاج رعاية فيقوم بها جاره الأنصاري، ثم إذا كان من الغد نزل الأنصاري وعمر يمسك الشغل. فإذا جاء عمر من نوبته جاء عند الأنصاري وسلم عليه وقال اليوم أعطيك الأخبار اللي حصلت في المدينة. يقول إيش الأخبار؟ قال والله اليوم جاء وفد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان منهم كذا، واليوم دخلت السوق والله البضاعة الفلانية كثرت في السوق، يعطيه الأخبار إيش اللي حصل اليوم. ثم إذا نزل الأنصاري وجاء جاء وحدث عمر بالأخبار التي عنده، يقول فينزل يوما وأنزل يوما. قال فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، ترى نزل من القرآن كذا، اليوم حصل كذا، وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر. هذه مقدمة لابن عباس، عمر يحكيها له، يحكي له بداية القصة. يقول وكنا معشر قريش نغلب النساء، يعني نغلب النساء يعني نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. وفي رواية الطيالسي قال كنا لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في أمورنا، يعني كنت أنا اللي أمشي كلامي على زوجتي ليست هي اللي تمشي كلامها علي. وفي رواية الطيالسي أوضح يقول لا نعتد بالنساء. أنا كانوا يعتبرون المرأة يعني في الجاهلية وبقي هذا الطبع عند بعضهم كانوا يعتبرونها لا شيء في البيت، مجرد فقط يعني موضع يعني وطء الرجل وتربية الأولاد، ولا الرجل بيزوج بنته الأم ما لها دخل، بيغير في البيت شيء ما لها دخل، بيبيع البيت ما لها دخل، بينتقل مالك شغل، لا نعتد بالنساء شيئا. يقول كنا في مكة هذا طبعنا، فينا جلافة مع نسائنا وشدة. يقول والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى، بل كانت المرأة تورث، ذلك قال الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. كان الرجل إذا مات أبوه، إذا مات أبوه ورث البقرة والغنم والإبل، وإن كان أبوه عنده زوجتان أو ثلاث ورثها معه، تخيل. وقال الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء، هذا ما تدخل بالميراث، هذه امرأة أعطوها من الورث وأعطوها من تركة زوجها، كيف ترثها؟ هل تعدها أنت كما ترث غيرها سواء من العبيد والإماء أو كما ترث البقرة والغنم؟ فجعل الله تعالى لها قدرا المرأة. فهو ابن عمر يقول كنا في الجاهلية قبل الإسلام ما نعد للنساء أمرا، المرأة بالنسبة إلينا لا شيء، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل، مثل قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وغيره من الآيات التي فيها ذكر المؤمنات واعتبارهن. فعرف الصحابة قال والله لها قدرها ما دام الله يوصي بها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء في أحاديث كثيرة. يقول حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، قسم لهن من الإرث يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن النساء فوق اثنتين فإلى آخر. يقول فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يقول كنا في الجاهلية المرأة ليست بشيء، لا ترث من مالي ولا تتدخل في شؤوني، وإذا مات أبي ورثت زوجاته. فلما قال الله تعالى لا عاملهن معاملة حسنة وأعطوهن من الإرث، عاملناهن معاملة حسنة وأعطيناهن من الإرث، لكن بقي عندنا شيء من طبعنا وهو أن لا نأخذ برأيها أبدا. يعني لو أنا بأبيع مثلا إبل عندي فتقول زوجتي طيب لو تأخر بيعها، أقول ما هو بشغلك، هذا شغلنا نحن الرجال. أو أقول أنا سأبيع هالبيت وأشتري بيت آخر فتقول طيب بيت هذا زين وجاراتي، ما هو بشغلك، أنا أعطيك بس الإرث اللي الله أمر به وعاملك معاملة حسنة رفيقة، أما تتدخلين في شؤوني في قراراتي ليس شغلك. ولذلك قال هنا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. قال فلما قدمنا على الأنصار، لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا، طفق يعني أخذ، مثل ما قال الله وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني بدأ وأخذ وصار. وفيه لغة طبقة، يصح تقول طفق وطبقة. وفي رواية أن عمر قال تزوجنا من نساء الأنصار فجعلنا يكلمننا ويراجعننا. يقول أنا تعودت في مكة زوجتي إذا مثلا أنا بغير البيت وقالت طيب ليش تغير بيتك، أقول ما هو بشغلك، سكتت خلاص. يقول لما جئت للمدينة مثلا وأردت أن أصنع شيئا من تغيير بيت أو بيع متاع، إذا قالت لي زوجتي ليش تغير، فأقول ما هو بشغلك، تقول ليش ما هو بشغلي، ألست ساكنة معك في فجعلنا يراجعننا ويكلمننا، وأنا ماني متعود أنها تناقشني، كيف تناقشين وكيف تتدخلين، ما تعودوا على هذا. فقيل إن نساء المهاجرين اختلطت بنساء الأنصار فأخذنا من قوتهن على أزواجهن، وقيل إن الصحابة أنفسهم تزوجوا من الأنصار فصارت الأنصارية زوجة ثانية أو ثالثة تختلط بالزوجة الأولى له، فالزوجة الأولى ترى الأنصارية ترد عليه فتقول أنا لست أقل منها سأرد عليه أيضا، فصرنا يتعلمنا منهن. ومعروف أيضا كما تقدم في أول الدرس بأن طباع الناس تختلف من بلدة إلى بلدة، طباع الناس تختلف من بلدة إلى بلدة. ولذلك ترى بعض البلدان المرأة هي التي تسيطر على البيت، وربما يأتي الخاطب يخطب من الأب فيقول والله يعني الخبر ما هو عندي، الخبر عند أم فلان، وفعلا هي اللي تقرر. وربما لو أراد أن يشتري شيئا لم استطاع أن يتخذ القرار إلا وهي معه، معه في السوق السيارات، ومعه في سوق الخضار، ومعه في سوق الملابس، ومعه ما يستطيع يقرر إلا إذا هي أذنت له بذلك. هذا طبع عند بعض الناس، لأن المرأة هي التي تغلبه وهي التي تسوقه. وبعض الناس لا، يعني ربما كان أشد من ذلك، وكلا طرفي قص الأمور ذميمة. الأصل أن الإنسان يعامل زوجته معاملة حسنة، ويستشيرها في أمره، ويشعرها أنها شريكة له في البيت وكذا، سواء أخذ برأيها أو لم يأخذ، لكن لها حق أنها تحترم وتقدر وتعامل المعاملة الحسنة. وخيركم خيركم لأهلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ولما اشتكت عدد من النساء إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سوء تعامل أزواجهن، خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم. فدل هذا على وجوب أن الإنسان يتعامل التعامل الحسن. فلكن عمر هنا يقول: أنا ما تعودت إن زوجتي تناقشني. يقول: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار من طريقتهن وأخلاقهن، فبينا أنا في أمر أأتمره. بينا يعني بينما، إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذا في أمر أأتمره، إما أخطط ببيع مثلا إبل عندي، ولا مثلا أصلح شيء في البيت، أبني جدارا يفصل بين غرفتين، أنا قررت شيئا فبدأت فيه. فامرأتي قالت لي: لا، لو جعلت الجدار كذا، ولا لو أخرت. أعطته اقتراحا. عمر ما تعود أنها تقترح. يقول: فقلت لها: ما لك ولما ها هنا وفيما تكلفك في أمر أريده؟ إيش دخلك؟ وليش تتكلفين وتتكلمين في أمر أنا اللي قررته؟ قال: فصخبت علي امرأتي فراجعتني. صخبت يعني صاحت، والصخب هو الصياح. عمر ما تعود أنها تناقشه وتصرخين أيضا، فعظم الأمر عليه. وكان مما قالت ويتصرخ عليه، أول مرة في حياتها أحد يصرخ عليه. فكان مما قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ولم تنكر أن أراجعك؟ ما تريدني أن أناقشك؟ كأنها تقول: من أنت حتى تمنعني؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، والله إن زوجاته وهو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن خير منا. إن الوحدة تناقشه ويفتح لها مجال في النقاش، وأنت ما تفتح لي مجال. قالت: لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم إلى الليل. يعني تناقشه، وربما مثلا مساء النقاش يحتد النقاش بينهما وتزعل هي، تهجر النبي، تزعل إلى الليل. وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. يعني كأنها تقول تريد تأدب، رح تفهم مع بنتك. وربما لم تكن هذه هي أم حفصة، ربما كانت زوجة أخرى لعمر، أو ربما كانت أيضا أم حفصة لكن أخذها الغضب لما اعترض عليها. قال عمر: فأفزعني ذلك. قلت: وصل إلى هالدرجة رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء هنا، كيف تجرؤ أنها تناقش؟ فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها. ثم يعني من فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو العظيم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، لأنه في عوالي المدينة، وغالبا يجعلون يعني بيوتهم في الأماكن المرتفعة قليلا طلبا لنقاء الهواء. يقول: فنزلت إلى المدينة، وكانت المدينة في مكان منخفض لأنها مزارع، وفي الغالب أن المزارع يجعلونها في الوديان حتى يستخرجوا الماء من قرب، ما تكون المزرعة في جبل، غالبا في الوادي حتى يكون الماء قريب، يحفرون شيئا يسيرا ويستخرجوا الماء، أو ربما نبع الماء من بعض العيون. قال: فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة؟ يعني يا حفصة، أي يعني يا، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ ممكن واحدة منكن تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره وتزعل عليه إلى الليل؟ يكلمها ما تكلمها تقول: أنا زعلانة؟ قالت: نعم. تسألني عن شيء واقع عندنا؟ نعم، والله إنا لنراجعه. فقلت: قد خبت وخسرت، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا حفصة يختلف عن غيره، يعني أنا رجل عادي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي نحن رجال عاديون، زوجتي تصرخ علي ولا صرخ عليها برضو زوج زوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له ميزة وله قدره عند الله تعالى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله اصطفاه ومن الناس، كيف تجرؤين عليه؟ والله نعاقبك الله إذا ما احترمتي وتكلمتي معه بأدب. إني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك يا بنية، لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أوضأ من الوضاء وهو الحسن، والجارة هي الزوجة الأخرى للزوج، يسميها البعض ضرة، وقد كره أهل العلم هذا المسمى، يقول ابن سيرين أكره تسميتها ضرة، فإنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء، هي ما ضرتها، فتسمى جارة لأنهما اشتركتا في جوار رجل واحد، يعني في الزواج منه. يقول لا يغرنك، يعني أنت ممكن تلاحظين أن عائشة قد تغاضبه، قد مثلا تهجره، ترى عائشة أصلا يا حفصة لها قدرها عنده ويحبها أكثر منك لأنها أجمل وأحسن وهي البكر التي تزوجها. لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. طبعا في هذا من الفوائد أن يجوز للأب أن يسأل ابنته عن خاصة شأنها مع زوجها إذا كان قصده النصح. طبعا الأصل أن الأم والأب لا يتدخلان في أمر ابنتهما مع زوجها، البنت تدبر أمورها مع زوجها، إلا إذا شعر أن فيه مشكلة بتحصل أو ابنتهم عندها أخطاء معينة، فجاء الأب ومسك بنته على جنب وقال يا بنتي ألاحظ كان بينك وبين زوجك مشكلة، استشيريني، هل عندك مشكلة؟ فهو لا يعتبر تدخلا في خصوصياتها، لكن حلل المشكلة قبل أن تقع. وكذلك فيه استحباب أن يبذل الأب لابنته المتزوجة، وهذا أيها الإخوة والأخوات أمر حسن ربما يغفل عن كثير من الناس. حين الواحد يعني عنده ولده متزوج، تجد أن الابن ساكن على حساب الأب، ربما يسكنه في غرفة عنده ولا في ملحق مثلا فوق، ولا الأب يكون بنى مثلا بيتا وسكن أولاده المتزوجين بينما بناته مع أزواجهن، وربما كان زوجها فقيرا وقد أسكنها في بيت يعني رديء، وأبناؤه يسكنون في بيوت حسنة واسعة على حساب الأب، وربما أيضا أعطى أبناءه من المال ولم يعط ابنته، يعني ربما كان راتب الابن قليل، فالأب دائما يجي لولده يقول يا ولدي الظاهر تحتاج مساعدة، خذ يا ولدي هذا 500 ريال، هذا 1000 ريال، فهو يتفقد ولده، فتكون زوجة الابن في يعني في كفاية، لأن زوجها قليل المال لكن أباه يدعمه، بينما البنت ربما كان زوجها بنتك ربما كان زوجها قليل المال ومع ذلك لم تتفقدها، فينبغي أن يعدل المرء بين هذا وهذا، كما أنك أنت سكنت الولد وكفيت هم الإيجار، وربما لو كانت سيارته قديمة وكذا اشتريت له سيارة جديدة ونحوه، البنت تنظر إليك وتعلم أن ما ينفق هو من مالها هي ومال إخوانها لأنها ابتلتك، فربما وقع في قلبها وهي ترى زوجاته منعمات، وربما الابن يأخذ زوجته ويسافر بها أماكن متعددة، والأب يقول يا ولدي ها وين بتروحون؟ قال والله بنروح مكة نعتمر ونجلس كم يوم، خلاص خذ هذه مثلا كذا مبلغ من المال حق السكن ولا حق. طيب البنت أيضا تريد تسافر لكنها ليس عندها مال مع زوجها لتسافر، فينبغي الإنسان أن يحرص وينتبه، لأن الفتاة ربما تخجل أن تتكلم، وربما كان زوجها قليل المال، وربما كان أبوه أيضا قليل المال أو بخيلا ممسكا أو متوفى، فكما أنك أنت تكرم ولدك وتتفقد أموره المادية وتساعده مرارا، كذلك ابنتك، يعني واحد أحيانا مثلا يرسل بنته رسالة ما ترد عليه، بعدين ترد عليه من بكرة بتقول معليش يا أبوي ما كان عندي شحن وبعدين شحنت ب10 ريال عشان أرد عليك، لبنتي يعني وصلت إلى مثل هذا الحال أن تظلي يوما كاملا تنتظري أن تشحني جوالك بدقائق حتى ترد على أبيك؟ يعني أحيانا يظهر من البنت بعض الحالات أو بعض المواقف تدلك على واقعها الذي تعيشه في بيتها، فأنت ينبغي أنك كما تتفقد ابنك تتفقد ابنتك، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال علي لفاطمة رضي الله عنهما قال إن أباك ألا تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى. قال إن أباك قد جاءه سبي فاذهبي فالتمسي منه خادما. فجاءت وطرقت الباب لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرت عائشة بما تريد ورجعت فاطمة إلى بيته. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته آخر الليل. قالت عائشة يا رسول الله إن فاطمة جاءت تبحث عنك، ماذا تريد فاطمة؟ قالت تريد خادما. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر يسير يعني، وأنا ممكن أن غدا الصباح أرى عليا في صلاة الفجر وأفهم منه. لا، خرج من لحظته في الليل إلى بيت ابنته ودخل الباب، دخل البيت، طرق الباب وأذن له ودخل البيت وجلس معه حتى يبين لزوجها ترى بنتنا مهمة عندنا، وهذا ترى أمر مهم يا جماعة، يعني الذي عنده بنت متزوجة والله إن اتصالك، وأن تلاحظ هذا أنت إذا كان أهل زوجتك يهتمون بها، يعني لو يوم من الأيام مثلا زوجتك معها جوال جديد، والله من وين؟ قالت والله أبوي عطانيها، والله تشعر أن لها قدر عند أبيها. أو مثلا رأيت عليها لباسا حسنا ما شاء الله اليوم لابسه، قالت والله أبوي كان مسافر وأحضره معه هدية. أو مثلا أمي أو أخي مثلا، أو مثلا رأيت طعاما حسنا أو تمر أو كذا ما شاء الله إيش التمر، قالت والله أرسله لي أخوي. كلما كان أهل الزوجة من إخوة وأخوات وأب وأم يهتمون بها سيشعر الزوج أن لها قدرا عنده. أما إذا كانوا لا يهتمون سيشعر أحيانا بأنها كأنها حمل على ظهورهم، ألقوه عن ظهورهم وقالوا يعني لا نهتم بها، الحمد لله أنها خرجت من بيوتنا. الواحد لا بد أن ينتبه لمثل هذا. شوف عمر يدخل ويقول لعائشة إذا كان سبب المشاكل بينك وبين زوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الفلوس، صريح عمر يقول فسليني من مالي ما شئت، لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما دخل تقولين والله أنا أريد أشتري ملابس عطني فلوس، والله أنا اشتهيت الطعام الفلاني عطني فلوس، والله أنا أريد حذاء، لا تسأليه ولا شيء. هو يعلم بزهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طلبه للدنيا، فيقول ليس كل ما دخل عليك تقولين أعطني فلوس أعطني فلوس، لا، لا تستكثري من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلب منه شيئا. يقول وسليني من مالي ما إذا تريدين شيئا أنا أعطيك، تريدين ملابس تريدين. شوف يا أخي الحرص من عمر على إكرام ابنته وعلى حفظ بيتها أن يظل عامرا وهادئا. يقول ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها. قرابة عمر وأم سلمة، عمر أو أم عمر مخزومية وأم سلمة أيضا مخزومية، فأم عمر هي بنت عم أم سلمة، فمنذ أن كانوا في مكة وأم سلمة كأنها من أهل بيتهم لأنها بنت عم أمه فتأتي وتجلس عندهم. فعمر منذ أن كان شابا وأم سلمة عندهم في البيت تأتي مرارا، فهو يعني هي أقرب إليه من قرب سوداء وزينب بنت جحش وكذا. فكأن عمر يريد يتأكد من الموضوع، أنا سألت ابنتي دعني فلا أسأل غيرها. قال ثم خرجت فدخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها. ولا يعني أن عمر خلى بأم سلمة، لا، أم سلمة عندها ولدها سلمة أصلا منذ أن أسلمت وسلم منذ أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة ابنها موجود، ويكون عندها جارية في البيت وربما كان عندها نساء. لكن عمر ما فصل الموضوع، ما قال دخلت وجدت عندها فلان فقلت لها كذا. والرجل يجوز أن يتحدث مع قريبته التي ليست محرما له إذا أمنت الفتنة. يعني أنت الآن لو دخلت البيت مثلا ووجدت مثلا عن زوجتك بنت عمها أو بنت عمك وهي قد تحجبت حجابا تاما، فقلت لها كيف حالكم عساكم بخير؟ فقالت بخير، كيف أنت وكيف أولادك؟ قالت كيف زوجك فلان إن شاء الله طيب. هذا الكلام المباح لا بأس به، إذا أمنت الفتنة جاز الرجل يتحدث مع المرأة الأجنبية عنه للحاجة، يعني ليست سواليف وكذا إنما للحاجة. قال فكلمتها، كلم أم سلمة، فقالت أم سلمة كأن عمر شد عليها وقال لها يعني ليش تراجعون النبي صلى الله عليه وسلم، ليش تغاضبنه، لماذا؟ فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن خطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، حتى بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم تدخل نفسك يا عمر. قال عمر، سكت عمر ما يريد يعني يكبر الموضوع. يقول عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، يعني البلدان التي حوله أمنا أن يقاتلونا، بنو قريظة اليهود اللي عندنا، وبنو قينقاع، وبنو النضير، القرى اللي فيها أعداء لنا استقاموا معنا، خلاص نحن آمنون أن ما يأتينا حرب، إلا جهة واحدة كنا نتخوف منها، جهة قوية لكنها بعيدة، وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. ذكر لنا الاستخبارات جاءت لنا بأخبار أن الرجل يجهز جيشا ليغزونا في المدينة، ولا شك أن غسان، وبالمناسبة غسان هم أصلا رهط من قحطان، من قبيلة قحطان، خرجوا من اليمن بعد انهدام سد مأرب وانتشار الفيضانات، خرجوا وسكنوا بأطراف الشام، ثم أهل اليمن في القديم أصلا كانوا تبعا لكسرى، وكانوا فترة أيضا تبعا لأهل الحبشة، فكانوا انتشرت فيهم المجوسية، انتشرت فيهم قبل الإسلام يعني، ثم انتشرت فيهم النصرانية، ثم بعد ذلك تمكن الإسلام منهم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيمان يمان والحكمة يمانية، وقال عن أهل اليمن قال وهم أول من جاء بالمصافحة، وكذلك أهل اليمن هم أول وفد يفدون، أول وفد يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وكذلك الأوس والخزرج هم من أهل اليمن، وقريش بالمناسبة التي منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصلا جاءت من اليمن، وإلى غير ذلك من فضائلهم. لكن في ذلك الوقت قبل دخول الإسلام كانوا فيهم النصرانية واليهودية في كل مكان ليس فقط في اليمن، فهؤلاء لما انهدم سد مأرب خرج أهل اليمن، منهم من استقر في المدينة فصار منهم الأوس والخزرج الأنصار، ومنهم من ذهب شمالا حتى سكن في أطراف الشام، وآخر ملوكهم، آخر ملوك غسان هو جبلة ابن أيهم، ابن الأيهم، هذا قيل إنه جاء ودخل في الإسلام في عهد عمر، وفرح به عمر فرحا شديدا، وكان يلبس حلة يعني يجرها على الأرض، وتاجا مذهبا، فعمر أخذه بالهدوء يعني، وكان له يعني رهط معه يكرمونه وخدم يحتفون به، يقولون فأخذ يطوف حول الكعبة برداء يجره على الأرض، فوطئه رجل أعربي وطئ على رداءه، هذا جبلة بن الأيهم أمير غسان، فالتفت جبلة ونظر وإذا اللي وطأ رداءه أعرابي، فضربه جبلة على وجهه، يعني أعطاه ضربة على وجهه لطمه، فالأعرابي خلص طوافه وذهب إلى عمر، قال يا عمر تشوف أثر هالضربة؟ قال نعم، قال هذا جبل بن الأيهم ومن دخله كان آمنا، وهذا يضرب في الحرم، فدعا عمر جبله قال لماذا ضربت الرجل؟ قال والله ضربته هذا وطئ على ردائي، قال طيب يطع على ردائك تضرب على وجهه والرجل ما قصد ليقتص منك أو ترضيه، إما أنك ترضيه ولا تخليه يضربك مثل ما ضربته، قال يقتص مني وأنا ملك وهو سوقه، قال إن الإسلام قد سوى بينك وبينه، قال طيب فدعني إلى الغد أجيك وأشوف، أنا أخليه يقتص ولا أحضر لي يعني شيء أن أعطيه إياه ويرضى. ثم لما كان من الليل هرب وخرج من المدينة وذهب إلى الشام وعاد إلى نصرانيته، فيقال إنه ندم بعد ذلك وأنشد يقول تنصرت الأشراف من عار لطمة، وما كان مني لو صبرت لها ضرر، تغمدني منها لجاج وغضبة، فبعت بها العين الصحيحة بالعور، فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، وإلى آخر الشعر ندم، وقيل أنه عاد إلى الإسلام وقيل لم يعد، المقصود أنه آخر ملوكهم، بعده سقط ملكهم، سقط ملك غسان، وأيضا وقعت الحروب بين المسلمين والروم، وفتح المسلمون الروم ودخلت الشام في الإسلام وغير ذلك. فعمر يقول كنا ندري أن غسان يتجهزون لغزونا، وفي رواية أنهم تنعل الخيل لغزونا، تنعل الخيل إذا كانت تتقطع مسافة طويلة يضعون لها شيئا تحت حوافرها حتى تتحمل الحصى في الطريق وكذا، يقول فنزل صاحبي يوم نوبته. عمر ينزل وعتبان بن مالك الأنصاري صاحبه ينزل يوما. قال فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع إلينا عشاء تأخر. قال فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو أثم هو، يعني عمر موجود عمر موجود. قال ففزعت فخرجت إليه فقال افتح افتح، يعني عمر يكلمه من وراء الباب أنا جاي أنا جاي، قال افتح افتح. قال فقال قد حدث اليوم أمر عظيم، يا عمر الحق اليوم حصل شيء كبير. قلت ما هو؟ أجاءت غسان، غسان اللي نحن نستعد ونخاف لا يغزونا وصلوا؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأهول، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وفي رواية طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام، وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا، فقد امتلأت قلوبنا منه صدورنا منه، وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا. يقول فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع إلينا عشاء. العادة ما يصل إلى صلاة العشاء في رجوعه، يرجع مع غياب الشمس، لكن هالمرة تأخر. فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو، ففزعت فخرجت إليه فقال افتح افتح. فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ هذا نحن نترقبه. قال لا بل أعظم من ذلك وأهول، اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وفي رواية قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. طبعا لماذا اعتزلهن؟ قيل لقصة العسل والمغافير، وقيل لأن نساءه استكثرن منه النفقة، استكثرنا النفقة، يعني كلما دخل على واحد منهم قالت يا رسول الله أنا النفقة التي تعطيني لا تكفيني، أنا أريد زيادة ملابس، أنا أريد كذا أريد، فأكثرنا عليه. وهو عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في دنياه، يعني ليس ممن يذهبون وراء الدنيا ويشتغلون بتجارة كان عليه الصلاة والسلام يكفيه البلغة من الطعام، وكما قالت عائشة ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير حتى توفي، وإنه لنرى الهلال تلو الهلال تلو الهلال، وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما هم الأسودان التمر والماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا، ولو شاء أن يملك مثل ما يملك الناس وأكثر لفعل ذلك. فكأنه عليه الصلاة والسلام تضايق من كثرة الطلبات فهجرهن. وفيه جواز تأديب الرجل امرأته بهجرانها، لكن هذا له أحكام ستأتي معنا. قال عمر فلما قال لي اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، في رواية طلق نساءه، تذكر عمر ابنته حفصة، وتذكر أنه أمس أو قبل أمس كان ينصحها. يقول فقلت قد خابت حفصة وخسرت، رغم أنف حفصة وعائشة، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. أنا متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب عليهن لكثرة طلباتهن، وأنا متوقع أنه بيحصل شيء، وها هو حصل. قال فجمعت علي ثيابي حتى جئت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر من الحرص من الليل يتجهز متى يأذن الفجر بس حتى أذهب لأنظر في الأمر. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها. جرت عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يلتفت إلى أصحابه ويجلس، هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ ثم يحدثه بعضهم أنا رأيت كذا، والثاني يقول أنا رأيت كذا، فيعبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا هو يقول إني رأيت رؤيا، إنه أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانطلق، ويعطيهم رؤيا يعني. ويجلس أحيانا كما قال عمر كنا نجلس أحيانا بعد الفجر نذكر أمر الجاهلية ونضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلينا ويتبسم. معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفجر ويطلع مباشرة، لا يجلس، ربما جلس إلى الإشراق أو جلس قليلا. هذه المرة عمر صلى الفجر يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس كالعادة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي من صلاته ويقوم مباشرة ويطلع، دليل أن عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يتحدث مع أحد. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر ابن حجر وذكر عدد من الشراح أن العالم يعني والعلماء ورثة الأنبياء كما هو معلوم، لا ينبغي أن يكلف نفسه ما لا يطيق، يعني افرض واحد مثلا عالم او كذا وعنده مثلا مشكلة شخصية بينه وبين اهله متضايق، ثم جاءه واحد وقال انا عندي سؤال، قال لعلك تسألني بكرة ولا بعده، لا يقول في نفسه يا اخي هذا يكتم العلم، يا اخي هذا بشر ليس عنده من القدرة النفسية الان ان ينفتح لك ويجيبك، انتظر يبقى انه بشر. ولذلك عمر ما لام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح النبي صلى الله عليه وسلم متضايق من امر معين. دخل الى مشروبة، يقولون المشروبة هو موضع كانوا يبنونه يحفظون فيه طعامهم وشرابهم، مخزن يعني مخزن، وغالبا كانوا يضعون في مكان مرتفع حتى يكون الهواء اكثر نقاوة، وكانوا يجمعون فيه الشراب. يعني مثلا لو عندهم مثلا زيت وضعوا فيها المشروبة، عندهم خل وضعوا فيها المشروبة، تمر وضعوا فيها المشروبة، مستودع يعني، فيسمونه مشروبة لأنهم يحفظون فيه الشراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلع من المسجد، هالبيت فيه عائشة لن أدخل، هذا فيه حفصة لن أدخل، هذا فيه زينب لن أدخل، هذا فيه أم سلمة لن أدخل، هذا فيه سودة لن أدخل، هذا فيه زينب الأخرى لن أدخلها، أين أذهب؟ فذهب صلى الله عليه وسلم إلى المشروبة الخاصة ببيوته، الغرفة هذه المعدة للشر لحفظ الأشربة والأطعمة مثل المستودع، وفيها حصير، وجلس صلى الله عليه وسلم اضطجع فيها. يقول عمر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة. عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد عمر أن يفهم الموضوع قبل ما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، والبكاء في حجرهن كلهن. يقول ليس فقط حفصة، كلهن يبكين. إما أن يكون عمر سمع البكاء، لأن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متلاصقة، إما أن يكون سمع بكاء عائشة من هنا وسمع بكاء زينب، وكانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة غرفة واحدة ونصفها مسقوف ونصفها غير مسقوف، لأنهم لو سقفوها كلها لا يعني ما تجدد الهواء وصار الهواء مكتوما داخلها، فكانوا يجعلون النصف مسقوفا والباقي غير مسقوف، ففي النهار يجلسون في المسقوف وفي الليل يجلسون في الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس يوما مع عائشة في البيت، ومر نفر من اليهود في الشارع وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالوا إيش؟ السلام عليكم يا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام وعليكم. فقالت عائشة بل عليكم السلام واللعنة. قال يا عائشة يعني إن الله يبغض الفحش والتفحش. فقالت أو لم تسمع ما قالوا، أو لم تسمع ما قلتي، رد عليه إلى آخر الحديث. لكن المقصود كيف سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامهم وهم في الشارع، لأن البيت ما كان كله عليه السقف، وبالتالي لو أن أحدا في داخل بيت من بيوته عليه الصلاة والسلام أو بيوت البقية، ترى كل بيوت الناس كانت كذا طريقة بنائها، فلو أن أحدا في البيت صرخ لسمعه اللي في الشارع. فعمر عند بنت حفصة والبيت نصفه مكشوف وملتصق به على طول، الحوش اللي عندها الفناء ملتصق بفناء عائشة ما بينها الجدار، فعائشة لو تبكي أو تصرخ في بيتها لسمعها عمر وهو في بيت بنته. ولذلك قال والبكاء في حجرهن كلهن، إما أن حفصة أخبرته أن الجميع يبكي، أو أنه سمع البكاء من يمين وسمع البكاء من يسار، ودل على أن الحزن عظيم، وبالتالي البكاء فيه نوع من النشيج والقوة في شدة البكاء. يقول فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أنا ما قلت لك إذا تريدين فلوس أطلبي مني، ما قلت لك لا تناقشي النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلت لك لا تستكثري منه، ها هذه النتيجة. أنا ناصحك قبل كم يوم وأقول لك ترى بطلقك، الآن صارت المشكلة، أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في هذا وعظ الرجل لابنته وأنه لا بأس يتدخل في حياتها الخاصة إذا أخطأت، الأصل لا تتدخل في شؤون بنتك، هي تتفاهم مع زوجها، لكن إذا شعرت أن الموضوع وصل إلى مرحلة يحتاج تدخل أدخل. لماذا كانت تبكي حفصة؟ تبكي لخوفها من فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدة محبتها له، ولشدة وعظ أبيها لها. وهذا طبيعي، أنت الآن ربما لو وعظت بنتك وقلت يا بنتي أنت ما تستحين، أنت ما تفهمين، أنا كم مرة قلت لك، يعني في الغالب أن البنت تبكي لا تحتمل هذا الشدة في الوعظ. فعمر يسألها طيب الآن أعظم مشكلة، أنت مطلقة ولا غير مطلقة؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ها هو ذا معتزل في المشروبة، والمشروبة كما ذكرنا هو مثل المستودع يحفظ فيه شرابهم من زيت وخل وعسل، ها هو ذا معتزل في المشروبة يرقى عليها بعجلة يعني بدرج. قال فخرجت، طلع من بيت ابنته، فجئت إلى المنبر، جاء ودخل المسجد، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، وفي رواية مسلم قال فدخلت المسجد فإذا الناس يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. إشاعة. عمر أخذ بقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأصل إذا طلعت مثل الإشاعات لا تتكلم بها حتى تسأل عن المصدر. واليوم مع الأسف مع انتشار وسائل التواصل، يعني في السابق الواحد حتى يطلع إشاعة إما أن يكون يعرف أحد في إحدى الصحف حتى يكتبها وينشرها، أو أن يكون يعرف أحد في التلفزيون يكلمه ولا في الإذاعة. اليوم لا، اليوم تريد أن تستحدث إشاعة، طلع جوالك واكتب كلمتين انشرها في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في غيره أو في الواتساب ولا غيره، وتجد أنها تنتشر انتشارا كبيرا. والغريب أن الناس يسعون لنشر الخطأ أكثر من سعيهم لنشر الصواب أحيانا. فعمر لما سمع إشاعة معلومة، الله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف سواء شيء سار ولا شيء غير سار أذعوا به، خطأ لا تذعه ولو ردوه إلى الرسول، ارجع إلى المصدر. يقول فجلست معهم قليلا، دخل المسجد للناس يقولون طلق رسول الله نساءه، لا والله ما طلق، ويبكون يبكون من محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن حرصهم على ألا يصيبه هم ولا حزن. قال فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، إلى متى نجلس؟ إلى أن يأذن الظهر ونحن يلتفت بعضنا إلى بعض. فغلبني ما أجد، يعني غلبني الانشغال بالموضوع، أريد حلا. قال فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود على رأس الدرجة، إذن عجلة يعني درج، هذا الغلام الأسود اسمه رباح كما في روايات أخرى، قلت استأذن لعمر، استأذن قل للنبي ارصعد وقل للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بيدخل عليك، قل هذا عمر بن الخطاب. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. المشربة هذه كانت رفيعة يرقى إليها كما ذكرنا، ولم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع عند بابه بوابين يمنعون الناس من الدخول، كان يأتي الواحد ويطرق الباب ويدخل، أو إذا كان في المسجد دخل عليه مباشرة، ما في نساء ولا شيء يعني يستحل المرء أو يحتاج إلى ستره. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعتزل الناس، لكنه في هذا الحال يعني لا يريد أن يكلف نفسه فوق طاقتها، أنا عندي أمر أشغلني بيني وبين زوجاتي، ولست كعادتي يعني منفتحا للناس منبسطا إليهم، لا أنا عندي أمر مشغلني أحتاج أجلس مع نفسي شوي. ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى أن العالم أو المسؤول أو كذا إذا رأيته يحتاج يجلس مع نفسه دعه يجلس مع نفسه، ولا تكلفه، لا تقول لا أنت شيخ المفروض تجاوب على أسئلتنا، المفروض كلما اتصلنا بك ترد على الهاتف، المفروض كلما طلبناك تأتي. يبقى يا أخي أنه بشر عنده مشاكله الخاصة، عنده همومه، عنده قدرة على التحمل أو عدم التحمل، والناس يتفاوتون بها القدرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد يقابل أحدا، ما قال عليه الصلاة والسلام في نفسه حتى مع وجود هالمشاكل البيتية ومع أني ضاق صدري لكن بجلس في المسجد وأسمع أسئلة الناس، لا أنت بشر ومن حقك أن يكون عندك فترة ترتاح تخلو بنفسك تدعو ربك تبكي بين يديه، من حقك أنت بشر حتى يذهب همك وغمك وانشغالك. فعمر قال للغلام استأذن لعمر قل اصعد هالدرج وقل هذا عمر بن الخطاب. قال فصعد ثم رجع، قال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك فصمت فانصرفت طيب ليش ما قال له عمر؟ صمت يعني ما قال لا يدخل، صمت معناها إذن. لا، ليس معناها إذن. الصمت قد يكون معناه الإذن وقد يكون معناه عدم الإذن. يعني مثلا لو أنت جالس على الطاولة مثلا وجوالك مثلا في الشاحن بجانبك في البيت وتشتغل على الكمبيوتر، وجت ابنتك الكبيرة ولا ابنك الكبير وقال يا أبي معليش بأخذ الجوال بس بكلم صديقي، فأنت ما رديت وأنت يعني نظرت الجوال وسكت، صمتك هنا إذن. ليش؟ لأن القرائن تدل على أنك تأذن بذلك. لكن لو مثلا بينك وبين زوجتك مشكلة كبيرة وهي في غرفة وأنت في غرفة أخرى، وجاءت ابنتك قالت يا والدي ترى أمي بتجي الآن تعتذر، فسكت وأنت عابس الوجه، دل هذا على عدم الإذن. فالصمت يؤخذ يفهم قرارك ورأيك بالقرائن المحيطة به. فالغلام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عمر بن الخطاب، ونظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وإذا لم يبدو منه ما يدل على إذنه، فخرج وقال يا عمر صمت ما أذن. قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، يعني غلبني الانشغال بالموضوع، فجئت فقلت الغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع قال ذكرتك له فصمت، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت استأذن لعمر لازم نحل الموضوع، قال فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، أي ثالث مرة. قال فلما وليت منصرفا قال أذن لي، وإذا الغلام يدعوني قال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذن له. جاء عمر وصعد قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها لي. الحصير معروف يصنع عادة من سعف النخل، وفي بعض الأحيان يضعون على الحصير فراش، يضعون على الحصير قطعة قماش يعني حتى يكون ألين على الجسد. وقوله رمال حصير قالوا من شدة ما استعمل الحصير تآكل أجزاء من الحصير من السعف حتى صار الرمل يبدو منه، يعني صار فيه ثقوب، فلما يفرش صار كأنه لا تدري هل هو رمال أم حصير. هذا ذكره بعض الشراح في شرح الكلمة. وكانوا هم لباسهم اللي يلبسون عادة الإزار والرداء كلباس الإحرام، هذا لباسهم العادي. وبالتالي هو عليه الصلاة والسلام لما يتكئ عليه لا يتكئ في قماش بينه وبين الحصير، لا، يكون كتفه مباشرة على الحصير، فلما يرتفع تجد الحصير قد علم في كتفه. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه كان كذلك. فيقول عمر فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم، يعني من جلد، حشوها ليف، من ليف النخل، ليست وسادة من قماش وحشوها قطن، لا، من ليف النخل، فدليل أنها صلبة غير مريحة. قال فسلمت عليه السلام عليكم ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله طلقت نساءك؟ في هذا جواز أن يتدخل الرجل القريب من صاحبه، أن يتدخل في خاصة شأنه، لكن ما هو بأي واحد يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال. عمر كونه يسأل أول شيء هو صاحبه المقرب، والشيء الثاني أنا صهرك، أنا بنتي زوجتك، بتأكد بنتي في عصمتك ولا مطلقة، فأنا من حقي أني أسأل. وإلا الأصل أن لا يتدخل المرء في شؤون الآخرين، ليس من الأدب أنك تسأل أي واحد أنت طلقت زوجتك، يقول أنك طلقتها، هي على ذم من حسن السؤال المرء تركه ما لا يعني، لكن إذا كان لك دخل في الموضوع جاز لك ذلك. قال فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. ذكروا أن الناس لما سمعوا تكبيره علموا أنه تكبير سرور وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلقهن، لأنه لا يمكن يقول نعم طلقت فيكبر عمر يعني مسرورا بذلك، حاشا. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس، قلت يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش، بدأ الآن عمر يقول في رواية أخرى قال لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سأقول له كلاما أضحكه به أبعد عنه هذا الهم. إيش الطرفة التي استعملها عمر؟ وقلت لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فبينما أنا ذكر القصة، فبينما أنا في شأن أشتغله قالت لي امرأتي كذا فقلت لها كذا. وفي رواية أن عمر قال اللي أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر قال كنا إذا طلبت مني امرأتي شيئا لما كنا في مكة أقوم إليها وأجأ عنقها أكثر رقبتها، ليش تطلبين؟ فهي تهابني. فلما جئنا إلى المدينة الآن أنا لو طلبت من امرأتي شيئا قامت إلي ووجأت عنقها، هي اللي بتكثر رقبتي. يقول فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني وقد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك، كأنه يقول يا رسول الله اطمئن أنا في صفك، صحيح أنا أبو زوجتك لكن أنت أغلى عندي منها. لو رأيتني وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى كأنه يقول يا رسول الله يعني أن طلقت بنتي فلا أحد يلومك، عندك ما هو من هو أجمل منها، كأنه يعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو فارق ابنته. قال فجلست حين رأيته تبسم، يوم لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى عمر أن الوضع مناسب جلس. قال فلما بلغت حديث أم سلمة، بدأ يكمل الكلام، وترى يا رسول الله أنا دخلت على أم سلمة وصرخت علي، أنا أسأله وتقول لي يا عمر وطلعت والله وأنا مصرخة علي. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مر يعني ارتاح. قال فرفعت، في رواية مسلم في رواية أخرى غير مسلم يقول فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه. وهذا من الأدب أحيانا إذا رأيت شخصا غضبان وكان الوضع مناسب أنك تعطيه بعض الأمور التي تجعله يتحسر عنه الغضب، يعني ينكشف عنه. قال فرفعت بصري في بيته أنظر في المكان اللي هو جالس فيه، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر يعني يسر النظر غير أهبة ثلاثة جلود من جلود الغنم أو غيرها معلقة عند رأسه وإن عند رجليه قرطا مصبورا، قرط يعني الجلد المدبوغ بالصبر وهو نوع من النبات. قال فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. قال ما يبكيك؟ لعلنا نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.